بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم هذا الشريط من سلسلة مباحث النبوة للشيخ عبد الرحيم الطحان. فقد سجلت هذه المادة في جامع اللقطة يوم الثلاثاء 25 من شهر رجب 1415 للهجري الموافق 27 من شهر 12 1994 للميلادي. وعنوان هذه المادة ختام وصف للزوجات في الجنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس مبحثا مستطردا ضمن مباحث النبوة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا أن هذا المبحث المستطرد سيقوم على عدة أمور. أولها في بيان مقاصد النكاح وحكمه العامة، وثانيها في بيان حكمة التعدد في حق أفراد الأمة، وثالثها حكمة التعدد في نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ورابعها في ترجمة الموجز لأمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وأزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ولا زلنا نتدارس الأمر الأول، وحقيقة قد طال، ولله الحكمة فيما قدر. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن مقاصد النكاح وحكمه البارزة كثيرة، يمكن أن نجملها في خمسة أمور. أولها تحصين النفس البشرية من كل آفة ردية، سواء كانت حسية أو معنوية. وثانيها إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية. وثالثها تحصيل الأجر للزوجين عن طريقين اثنين: حسن عشرة كل منهما لصاحبه، ومساعدة كل منهما لصاحبه في النفقة. ورابع هذه الأمور والحكم كما تقدم معنا تذكر لذة الآخرة. وخامسها وهي آخر هذه الحكم: التفاق كل من الزوجين بصاحبه وبأهل زوجه وعشيرته. إخوتي الكرام، كنا نتدارس الأمر الرابع من هذه الأمور الخمسة، ألا وهو تذكر لذة الآخر. وقد تقدم معنا أن لذة النكاح عظيمة عند النفوس في هذه الحياة، فهي أعظم المشتهيات. وتقدم معنا ما فيها من عيوب وآفات، فإذا كانت نفوس المخلوقات تتعلق بهذه الشهوة في هذه الحياة مع ما فيها من نقص وآفات، فحري بها إن كانت النفوس عاقلة أن تتعلق بهذه الشهوة في الدار الآخرة حيث لا يوجد فيها آفة مكدرة. وكنا نستعرض إخوة الكرام حال هذه اللذة التي تكون في غرف الجنان، وتقدم معنا وصف الحور الحسان ووصف المؤمنات اللائي يكن أيضا في غرف الجنان، لما يرغب نفوس المخلوقات إلى التعلق في الآخرة وفي الجنة التي تكون في الآخرة. إخوة الكرام، وقد تقدم معنا أن كثيرا من سلفنا عندما رغبوا وكان يعرض عليهم في نومهم نماذج مما يكون في جنة ربهم، فكثيرا منهم كما تقدم معنا رأى الحور العين في نومه وكلمته بما كلمته به كما تقدم معنا. وحقيقة إخوة الكرام، إذا كان الإنسان عاقلا يتعلق بما أعد الله لأوليائه في دار كرامته، ومهر ذلك أن يفطن الإنسان نفسه عن المعاصي وعن الرذائل والمحرمات في هذه الحياة. ولذلك قال العبد الصالح يحيى بن معاذ الرازي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو من كبار المشايخ ومن العلماء الربانيين، وتوفي سنة 58 و200 للهجرة، وانظروا ترجمته العطرة الطيبة في سير أعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة 15، يقول هذا العبد الصالح: ترك الدنيا شديد وفوت الآخرة أشد، ومهر الآخرة ترك الدنيا. ترك الدنيا شديد حقيقة، أن يبتعد الإنسان عن المحرمات واللذائذ التي هي فيها معصية لرب الأرض والسماوات، والنار حفت للشهوات كما أن الجنة حفت للمكاره. ترك الدنيا شديد، وتقدم معنا أن كل ما ورد من ذم للدنيا في كلام ربنا وحديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وكلام أئمتنا، يراد من ذلك التلهي بها عما خلق الإنسان من أجله. وعليه كل ما شغلك عن الله في هذه الحياة فهو مذموم عليك وشؤم عليك. ولذلك هنا فوت الدنيا، ترك الدنيا شديد حقيقة، يحتاج إلى جهد ومجاهدة. لكن إذا استحضر الإنسان أن فوت الآخرة أشد، يهون عليه أن يترك المشتهيات في هذه الحياة من أجل أن ينال ما هو أعظم منها بعد الممات. وفوت الآخرة أشد، فما مهر الآخرة ومهر الحور العين وثمن جنات النعيم؟ ترك الدنيا، يترك الإنسان ما يلهيه عن ربه جل وعلا في هذه الحياة. ومهر الآخرة ترك الدنيا، وكما قلت هو من العلماء الربانيين، وحقيقة له كلام في الوعظ يصدع القلب. والإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة ترجمه في قرابة 20 صفحة، وهكذا الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء، فانظروا ترجمة هذا العبد الصالح في هذه الكتب. ومن كلامه رحمة الله ورضوانه عليه أنه كان يقول: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، فلا تقصره بمنامك، هذا طويل من أجل أن تناجي فيه ربك الجليل، فلا تقصر الليل ويذهب طوله عنك بنومك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي صافي فلا تدنسه بآثامك. وكان هذا العبد الصالح يقول: الدنيا خراب، وأخرب منها القلب الذي يعمرها، والآخرة عمران، وأعمر منها القلب الذي يعمرها. أعمر من الآخرة قلب يهتم للآخرة، وأخرب من الدنيا قلب يعمرها ويركن إليها. وكان يقول، وسأختم ترجمته بهذه الجملة المباركة عن، يقول: العاقل الكيس المصيب من فعل في هذه الحياة ثلاثة: أولها من بنى قبره قبل أن يدخله، من بنى قبره قبل أن يدخله، وثانيها يقول: من ترك الدنيا قبل أن تتركه. وآخر هذه الأمور الثلاثة: من أرضى ربه قبل أن يلقاه، عمر قبره وبناه قبل أن يسكنه وقبل أن يدخله، وأعرض عن الدنيا وتخلى عن المعاصي فيها قبل أن تتركه الدنيا وأن تلفظه، ثم أرضى ربه قبل أن يلقاه. إذن إخوتي الكرام، ترك الدنيا شديد وفوت الآخرة أشد، ونهر الآخرة ترك الدنيا. كما قلت إخوتي الكرام، كان كثير من سلفنا عندما رغبوا فيما عند الله، رغبوا تمام الرغبة، وكان يعرض عليهم هذا في نومهم، وكانوا يقولون هذه الكلمات لأجل تحريك عزائم المؤمنين والمؤمنات. إخوتي الكرام، كنت أستعرض في الموعظة الماضية آخر شيء عندنا في الأمر الرابع، ألا وهو أن نساء الجنة يعدن أبكارا بعد الاتصال بهم، وذكرت في ذلك عدة أحاديث ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي كما تقدم معنا ما بين أحاديث ثابتة ورجال الإسناد ثقات، وما بين أحاديث فيها ضعف يشهد لها ما هو ثابت. آخر حديث ذكرته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وقلت هو المعروف بحديث الصور الطويل، أليس كذلك؟ وقلت هو آخر حديث في كتاب البعث والنشور للإمام البيهقي، وقد أخذ هذا الحديث 8 صفحات في كتاب البيهقي، وبه ختم الإمام البيهقي كتابه. وقلت هو أول حديث أيضا في كتاب البدور السافر في أمور الآخرة للإمام السيوطي على أئمتنا جميعا رحمة ربنا. وتقدم معنا تخريج هذا الحديث ومن رواه الإمام البيهقي في البعث وغيره، كما عددت هذا في الموعظة الماضية. وقلت إن هذا الحديث في إسناده إسماعيل بن رافع، وهو قاص أهل المدينة على منورها صلوات الله وسلامه، وهو قاص أهل المدينة المنورة في القرن الثاني للهجرة على منورها صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا أنه توفي في حدود 50 و200 للهجرة، وليس كذلك؟ وهو من رجال البخاري في الأدب المفرد، وروى له الإمام الترمذي في السنن، وهكذا ابن ماجه القزويني في سننه عليهم جميعا رحمة الله. وتقدم معنا أن الجمهور من أئمتنا على تضعيفه، وبذلك حكم عليه الحافظ ابن حجر فقال: ضعيف الحفظ وليس في ديانته وعدالته وإمامته أي منقصة، إنما يهم ويخطئ إذا حدث. على أن الإمام الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا نقل عن الجبل في الحفظ وإمام أهل الدنيا في الحديث، ألا وهو سيدنا الإمام البخاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أنه قال إنه ثقة، وهو مقارب الحديث، مقارب الحديث كما تقدم معنا هذا. وقلت هذا النقل ثابت، ينقله التلميذ عن شيخه الإمام الترمذي عن شيخه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليهم جميعا رحمة ربنا. وعلمه هو مما اختلف حاله بالنسبة لنظر أئمتنا ما بين موثق ومضعف. ثم قلت: إن الحديث بعد ذلك ما حكمه؟ إن كان هذا ثقة فالحديث صحيح، وإن كان ضعيفا فالحديث فيه ضعف. فقلت: إن أئمتنا اختلفوا على قولين في هذا الحديث، ذكرتهما وقلت سأقرر هذا في أول الموعظة الآتية، وليس كذلك؟ القول الأول: ذهب جمع من أئمتنا إلى تصحيح هذا الحديث، منهم الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه سراج المريدين كما ذكرت، ومنهم الإمام القرطبي في كتاب التذكرة في علوم الآخرة، ومنهم الإمام مغلطاي، أوليس كذلك؟ مغلطاي، وهو قلت مغلطاي بن قليج بن عبد الله من أئمة الحنفية، توفي 62 و700 للهجرة، وتقدم معنا أنه شرح البخاري في 20 مجلدا. مغلطاي، وهو من علماء الأتراك، وسكن في مصر وتوفي فيها عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. مغلطاي، هؤلاء صححوا الحديث أبو بكر ابن العربي والإمام القرطبي ومغلطان، وتقدم معنا أن الإمام البيهقي ضعفه، وهكذا الحافظ عبد الحق ضعفه الإشبيلي، والإمام ابن حجر فجر قولهما ومال إلى أن الحديث ضعيف. والذي يظهر لي والعلم عند ربي جمعا بين كلام أئمتنا، الحديث ضعيف حسب النظر إلى إسناده لوجود إسماعيل بن رافع قد ضعفه الجمهور، لكن كل فقرة من فقراته كما سيأتينا قال عنها الإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لها شواهد ثابتة، فهو ضعيف بالنظر إليه على انفراد، حسن والحسن نوعا من الصحيح المحتج به، حسن صحيح على حسب الشواهد التي شهدت له والآثار التي دلت عليه. وإمتنا يشيرون إلى هذا بكثرة، يقولون هذا ضعيف لتراهم يقولون عنه حسن وصحيح، كيف هذا؟ ضعيف على انفراده، كما قال أئمتنا في حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، انفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. صحح الحديث إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، والحديث في إسناده ضعف، وبعض الأئمة كالعلاء وغيره قال نتوسط ونقول إنه حسن. والذي يظهر لي الجمع بين كلامهم كما ذهب إلى ذلك الإمام القاسمي عليه الجميع رحمة الله، هو ضعيف بالنظر إلى سند واحد من إسناد هذا الحديث، ويرتقي إلى درجة الحسن بالنسبة لطرقه وشواهده، والحسن نوع من الصحيح جمعت بينه، يعني أقوال العلم ورفعت التعارض بينها، ضعيف على انفراده، حسن لشواهده، والحسن نوع من الصحيح، ومن قال ضعيف مصيب، ومن قال حسن مصيب، ومن قال صحيح مصيب. وهنا كذلك إخوتي الكرام، هذا ما تقدم معنا. قبل أن أذكر كلام الحافظ بن حجر وقلت سأبدأ به في هذه الموعظة، أعيد لفظ الحديث الذي تقدم معنا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقلت إخوتي الكرام إنه في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 434 وليس كذلك، ولفظ الحديث عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. والحديث كنت ذكرته في آخر الموعظة الماضية، ووقفنا عند كلام الحافظ بن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أذكره بعد سرد هذا الحديث إن شاء الله. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه، فذكر حديث الصور بطوله وأخذ 8 صفحات، وما لنا الآن علاقة بسرده من أوله لآخره، ولا أريد أن أقرأه من كتاب البعث والنشور للإمام البيهقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، إنما سأذكر محل الشاهد منه فيما يتعلق بوصف نساء أهل الجنة، وأنهن يعدن أذكار بعد اتصال أزواجهن بهم. لا إله إلا الله. يقول: فذكر حديث الصور بطوله إلى أن قال: فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، كل واحد يعرف مسكنه وزوجته وأهله في الآخرة أكثر من معرفته لمسكنه وزوجته وأهله في هذه الحياة الدنيا. لا إله إلا الله. فيدخل كل رجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله، يعني من الحور عين، و2 من ولد آدم، لهما فضل على من أنشأ الله لعبادتهما الله في الدنيا. يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليه 70 زوجا أي صنفا من ولونا من سندس واستبرق، ثم يضع يده بين كتفيها، ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها، ثم ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت كبده لها مرآة وكبدها له مرآة، فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله ولا يأتيها مرة إلا وجدها عذراء، لا يفطر ذكره ولا يشتكي قبولها، فبينا هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفناك أنك لا تمل ولا تمل، إلا أنه لا مني ولا مني، إلا أن لك أزواجا غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة بعد، كلما جاء واحدة قالت والله ما في الجنة شيء أحسن منك وما في الجنة شيء أحب إلي منك. الحديث. قال الإمام المنذري رواه أبو يعلى والبيهقي في آخر كتابه من رواية إسماعيل بن رافع بن أبي رافع، انفرد به عن محمد بن يزيد ابن أبي زياد عن محمد بن سعد. إخوة الكرام، هذا الحديث كما قلت صححه من صححه من أئمتنا وبعثه من بعثه، وله شواهد تقرر هذا، فاستمعوا إلى هذا من كلام أئمتنا. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء 11 صفحة 68 و300، ويرد هذا في كتاب الرقاق في باب نفخ الصور، يقول تنبيه: اشتهر أن صاحب السور إسرافيل، أن صاحب السور إسرافيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي ينفخ في الصور هو الملك إسرافيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع، وهو صاحب كتاب المنهاج في شعب الإمام في 3 مجلدات، وهو أول ما ألف في شعب الإمام قبل الإمام البيهقي عليهم جميعا رحمة الله، ونقل فيه الحليمي الإجماع. يقول: وقع التصريح به في حديث وهب بن المنبه المذكور، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردوية، وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد والطبري وأبو يعلى في الكبير والطبراني في المطولات الطوالات، وعلي بن لعبد في كتاب الطاعة والمعصية، والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة. تقدم معنا أن هؤلاء ممن أخرجوا حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. يقول: ومداره على إسماعيل بن رافع، واضطرب في سنده مع ضعفه، يعني فيه ضعف ثم هو اضطرب، فتارة رواه عن محمد بن كعب القرظي بواسطة، وتارة حذف الواسطة ورواه بنفسه مباشرة عن محمد بن كعب القرظي، وتارة رواه عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة، وتارة حذف هذا الرجل من الأنصار ورواه عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة. فهنا اضطراب في مكانين، معنى فيه من ضعف، هو ضعفه كما تقدم معنا لعدم كمال حفظه وكمال ضبطه، فلذلك وقع الاضطراب. إذا كان هذا يعتبر اضطرابا ولا يمكن أن نجد له مخرجا، فنقول تارة رواه بنفسه وتارة رواه بواسطة عن محمد بن كعب القرظي، ومحمد بن كعب القرظي تارة رواه عن أبي هريرة مباشرة وتارة بواسطة رجل من الأنصار، ولا إشكال. لكن لو قدرنا أن هذا نوعا من أنواع الاضطراب، لو قدرنا فالاضطراب سببه ضعف حفظ إسماعيل بن رافع عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. والاضطراب يقول في الإسناد وفي المتن يتقدم معنا هذا في سنن الترمذي، وقلت هو رواية الحديث على أوجه مختلفة متعارضة متدافعة لا يمكن الجمع بينها، وهنا فيما يظهر والعلم عند الله يمكن الجمع. فيمكن تقول رواه عن محمد بن كعب القرظي بنفسه ورواه بواسطة، فتارة ذكر الواسطة وتارة أخبر أنه تلقاه مباشرة، وهذا له نظائر والعلم عند الله جل وعلا. يقول هنا: واضطرب في سنده مع ضعفه، فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم. ومحمد من هو؟ محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضا. يقول: وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد، وهو إسماعيل بن مسلم الشامي، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، والإمام الدارقطني قال إنه كان يضع الحديث. ونظر هذا في المغني في الضعفاء في الجزء الأول صفحة 82. لا إله إلا الله. والإمام ابن حجر أورده في التقريب مع أنه لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة ليميز بينه وبين راو آخر شاركه في الاسم واسم الأب، ولذلك عمل عليه تمييز، يعني هذا لم يخرج له في الكتب الستة. انظروه أيضا في التقريب وفي تهذيب التهذيب في الجزء الأول صفحة 99 و200 وصفحة 33 و300 فيه. إذا يقول: وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد وإسماعيل بن مسلم الشامي أحد الضعفاء أيضا في تفسير عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي. واعترض مغلطي على عبد الحق في تضعيف الحديث بإسماعيل بن رافع، وخفي عليه أن الشامي أضعف منه، ولعله سرقه منه فألصقه بابن عجلان. وقد قال الدارقطني إنه متروك، بل نقل عنه الذهبي أنه كان يضع، إنه متروك يضع الحديث. وقال الخليلي: شيخ ضعيف شحن تفسيره بما لا يتابع عليه. نحن ما لنا ولإسماعيل ابن أبي زياد؟ واضح هذا الحديث الآن الذي نتكلم عليه من طريق إسماعيل بن رافع. وأما إذا ضمن هذا فهذا موضوع آخر ما لنا على قدم. فهذا طريق وذاك طريق. كون هذا رواه وفيه هو هذا الراوي الذي هو متروك واتهم بالوضع ليس كحال إسماعيل ابن رافع، فكذلك غاية ما فيه كما قلنا ضعف في الحفظ، وهو من رجال الترمذي وابن ماجه وروى له البخاري في الأدب المفرد، بل قال شيخ أهل الصناعة الحديثية الإمام البخاري إنه ثقة مقارب الحديث مقارب الحديث. وقلت تعليق الإمام الذهبي على كلام الترمذي مما ينبغي أن لا يسمع وأن لا يعول الإنسان عليه، كما تقدم معنا من عبارة خشنة لا داعي لإعادتها. قال الإمام ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير في حديث السور، سأقرأ عليكم كلامه في النهاية الفتن والملاحم، جمعه إسماعيل بن رافع من عدة آثار، وأصله عنده عن أبي هريرة رضي الله عنه فساقه كله مساقا واحدا، كأنه يقول إسماعيل بن رافع جمع هذا الأحاديث المروي عن أبي هريرة في أحاديث متعددة وجعله في سياقة واحد، مروه في عدة آثار فجعله حديثا واحدا. وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل ابن رافع القاضي أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين. وقلت لكم ما أعلم هل أنه طبع ولا زال مخطوطا، أخبرني بعض الإخوة الكرام كأنه ذهب إلى بلاد المغرب فقال طبع الكتاب هناك. ويعني هذه منقبة فاز بها أهل الغرب على أهل الشرق، والإمام أبو بكر بن العربي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كان إشبيليا، فيعني ينبغي أن نعتني بكتبه وإن كان من بلاد الغرب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. قال لي سراج المريدين مطبوع، قلت لا علم لي به وليس عندي خبر عنه. قلت عندك نسخة هنا من يقول رأى هناك؟ قال لا، لكن عندي علم بأنه طبع، بعض الإخوة الكرام كان حاضرا معنا في الموعظة الماضية. يقول: إذا صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع القاضي أبو بكر بن العربي في سراج، وتبعه القرطبي في التذكرة، وقول عبد الحق في تضعيفه أولى، هذا اختيار حافظ بن حجر، وضعفه قبله البيهقي. إذا تصحيح وتضعيف اجمع بينهما، كما قلت إذا جمع الإنسان بينهما إن شاء الله يزول الإشكال. والإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في نهاية في غريب الحديث في الجزء الأول صفحة 53 و100 تعرض لهذا الحديث وبين أنه في حلم عليه في النهاية في الفتن والملاحم. قلت في غريب الحديث سأخلي ابن الأثير عليهم جميعا رحمة الله النهاية في الفتن والملاحم، أما النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير في 5 مجلدات. النهاية في الفتن والملاحم وهو ملحق وتكملة لكتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير عليه جميعا رحمة الله. أورد الحديث بطوله أيضا هنا، وأخذ حديث السور بطوله، أخذ في الحجم الكبير معه 5 صفحات متتالية في النهاية. يقول هنا عنوان حديث السور بطوله، ثم قال الحافظ أبو يعلى في مسنده وذكر الإسناد بعد أن انتهى من الحديث يقول هنا لا إله إلا الله. بعد أن ذكر من خرج الحديث يقول من طرق متعددة، يعني خرج الحديث عن إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد تكلم فيه بسببه، بسبب إسماعيل بن رافع، وفي بعض السياقات نكارة واختلاف، وقد بينت طرقه في جزء مفرد ما عندي علم به. قلت وهو القائل الإمام ابن كثير إسماعيل بن رافع المدني ليس من الوضاعين، وكأنه جمع هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة فجمعه وساقه سياقة واحدة، فكان يقص به على أهل المدينة المنورة على منوينها صلوات الله وسلامه. انتبه، هذا كما تقدم معنا في كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد الذي نقلته حول الحديث. هناك أيضا الذي حديث لقيط، وأنه قرئ في مجامع المسلمين بحضور شيوخ المسلمين وما انكره منكر. قدم معنا الحديث والكلام عليه في الموعظة الماضية، وانستمع هنا. يقول ابن كثير وقد حضره جماعة من أعيان الناس في عصره، ورواه عنه جماعة من الكبار، عمن؟ عن إسماعيل بن رافع كأبي عاصم النبيل والوليد بن مسلم ومكي بن إبراهيم ومحمد بن شعيب بن شابور وعبدة بن سليمان وغيرهم. يقول واختلف عليه فيه، فتارة يقول عن محمد ابن أبي زياد عن محمد بن كعب، فيذكر واسطة بينه وبين محمد بن كعب القرظي، عن رجل عن أبي هريرة، وتارة يسقط الرجل يعني عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. وقد رواه إسحاق بن راهوية عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد ابن أبي زياد، ونفس طبعا محمد بن يزيد عن أبي زياد، هذا خطأ، عن محمد بن يزيد ابن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ومنهم من أسقط الرجل الأول وهو يزيد ابن أبي زياد الذي هو بين إسماعيل بن رافع وبين محمد بن كعب القرظي. قال شيخنا الحافظ المزي وهذا أقرب، يعني هو رواه عن محمد بن كعب القرظي مباشرة، وقد رواه عن إسماعيل ابن رافع الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم لا إله إلا الله، هو الوليد بن مسلم الدمشقي، ثقة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، لكنه كثير التدليس وكان يدلس شر أنواع التدليس ألا وهو تدليس التسمية، فيحذف الثقة بين فيحذف الضعيف بين ثقتين ويسوي الإسناد إلى أنه كلهم ثقات. والإمام الذهبي في السير يقول عنه عالم أهل الشام من أوعية العلم ثقة حافظ لكنه رديء التدليس، رديء التدليس. فإذا قالوا إنه رديء التدليس أو قالوا إنه شنيع التدليس وخيم التدليس يقصدون به تدليس التسوية. يقول فإذا قال حدثنا فهو حجة، فإذا قال حدثنا فهو حجة، وحديثه مخرج في الكتب الأربع السنن ولم يخرج له صاحب الصحيح، وقد توفي سنة 95 للهجرة. هذا الوليد بن مسلم كما قلت الدمشقي. هنا عندكم الوليد بن سليمان غلط في الطباعة، الوليد بن مسلم وله عليه مصنف بين شواهده من الأحاديث الصحيحة، يعني الوليد بن مسلم الدمشقي روى هذا الحديث عن إسماعيل بن رافع وجعل عليه مصنفا مستقلا بين شواهد هذا الحديث ما يشهد لكل فقرة من فقراته. وقال الحافظ أبو موسى المديني بعد إخراجه بعد إراده له بتمامه وهذا الحديث وإن كان فيه نكارة وفي إسناده من تكلم فيه فعامة ما فيه يرى مفرقا من أسانيد ثابتة، ثم تكلم على غيره. قلت القائل ابن كثير ونحن نتكلم عليه فصلا فصلا وبالله المستعان، ثم تكلم على هذا الحديث من هذا المكان وهو كما قلت الجزء الأول من صفحة عندنا 53 إلى آخر كتاب نهاية الجزء الثاني في إيراد هذا الحديث وإيراد الشواهد من كل جملة من جملة شرح هذا الحديث في كتاب. ونحن نتكلم عليه فصلا فصلا فبالله المستعان. فموضوع الشاهد عندنا وهو أن نساء أهل الجنة فيهن ما فيهن من الصفات العظيمة الفخيمة ويعدن أبكارا أورد هذه الجملة في الجزء الثاني صفحة 13 و200 في الجزء الثاني صفحة 13 و200 جاء نصيبه في ذلك المكان. يقول: وتقدم في حديث الصور في صفة دخول المؤمنين الجنة قال: فيدخل الرجل منهم على 72 زوجا مما ينشئ الله، واثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ بعبادتهم الله في الدنيا إلى آخره. يقول: ولهذا الحديث شواهد من وجوه كثيرة تقدمت، وستأتي إن شاء الله به الثقة. أيضا سيذكر الشاهد لهذه الجملة، ثم بدأ يورد الشواهد التي لهذا الحديث في وصف نساء الجنة وتقدمت معنا أحاديث كثيرة تشهد لهذا الموقف، وأنهن يعدن أبكارا كما تقدم معنا في أول هذا المبحث، والعلم عند الله جل وعلا. وهكذا الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح في صفحة 59 و100 يفهم من كلامه أنه يميل إلى قبول الحديث وتمشية حاله. يقول بعد أن أورده وأورد المكان المتعلق معنا والذي قرأته عليكم: لا إله إلا الله والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا لأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة لأزواجهم ومساكنهم، فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة إلى آخره. يقول: وهذا قطعة من حديث الصور الذي تفرد به إسماعيل بن رافع، وقد روى له الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد، وضعفه أحمد ويحيى وجماعة، وقال الدارقطني وغيره مطروق الحديث، وقال ابن عدي عامة أحاديثه فيها نظر، وقال الترمذي ضعفه بعض أهل العلم، وسمعت محمدا يعني البخاري عليه الجميع رحمة الله يقول هو ثقة مقارب الحديث. وقال لي شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي وهو شيخ لابن كثير وللإمام ابن القيم: هذا الحديث مجموع من عدة أحاديث ساقه إسماعيل أو غيره هذه السياقة، وشرحه الوليد بن مسلم في كتاب مفرد، وما تضمنه معروف في الأحاديث والله أعلم. هذا كلام الأئمة حول هذا الحديث إخوتي الكرام، أن صفة البكارة تعود إلى نساء أهل الجنة كلما وطئن. وصفة البكارة إخوتي الكرام ثابتة لكل امرأة طاهرة في الدار الآخرة، سواء كانت تلك المرأة من الحور العين أو من نساء المؤمنين اللائي كن في هذه الحياة. كل امرأة في الدار الآخرة تنشأ ذكرا عندما تنشأ وتخلق خلقا ثانيا آخر في الجنة، ثم كلما تعود إليها هذه البكارة بإذن الله وقدرته، والله على كل شيء قدير. وهذا المعنى ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في تلك الأحاديث. ورد أيضا ما يدل على هذا في أحاديث أخرى، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يباسط بها بعض العجائز ويمازحهم، فاستمعوا إلى مزاحه ومباسطته لبعض العجائز من الصحابيات الطاهرات المباركة. لما طلبت منه العجوز أن يدعو لها بأن تكون من أهل الجنة كما سيأتينا والحديث الصحيح، قال: لا يدخل الجنة العجائز. فالمرأة حزنت غاية الحزن وبدأت تبكي، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تركها وذهب إلى المسجد وعاد ووجدها عند أمنا عائشة ولا يعلم بحالها إلا الذي خلقها، فقالت أمنا عائشة لنبينا على نبينا وزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: إن خالتك دخل عليها مشقة مما قلت ذلك تبكي. فقال: أخبروها أنه إذا أنشأها الله إنشاءة أخرى وخلقها خلقا آخر يعيدها بكرة شابة عذراء مطهرة، أتعود بهذه الحالة يعني التي فيها ما فيها لا إله إلا الله. فاستمع للأحاديث الواردة في ذلك، وكما قلت إن الحديث بذلك صحيح صحيح ومروي عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. رواه الطبري في تفسيره في الجزء 13 صفحة 80 من طريق شيخه أبي كريب عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ورواه الإمام البيهقي في كتاب البعث والنشور صفحة 16 و200 أيضا من طريق عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن مجاهد عن أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا رواه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه صفحة 87 ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان في الجزء الثاني صفحة 240 و100 كما قلت من طريق ليث عن مجاهد عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث أورده الإمام ابن القيم في حاد الأرواح صفحة 55 و100 ونظره في الدر في مكانين مما وقفت عليه في الدر في الجزء الرابع صفحة 40 و300 وفي الجزء السادس صفحة 58 و100. وهذه الطريق التي روي منها هذا الحديث روي من طريق أخرى كما سأذكر إن شاء الله. إخوتي الكرام، هذا الطريق الذي معنا الطبري عن شيخ أبي كريب عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين، جميع رجال الإسناد ثقات الأسناد. أما شيخ الطبري وهو أبو كريب فهو محمد بن العلاء الهمداني ثقة حافظ، توفي سنة 47 و200 وقيل 48 و200 وحديثه مخرج في الكتب الستة. أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، انظروا ترجمته العطرة في تهذيب التهذيب في الجزء السادس في الجزء التاسع صفحة 85 و300 ونظر أخباره الطيبة في سير أعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة 95 و300 ونعته بأنه الشيخ الإمام شيخ المحدثين. ومن الطرائف في ترجمة هذا الإمام أنه أصاب رأسه يبوسة واشتكى رأسه، فطن الأطباء رأسه بالفالوذج وهي كالحلوى كالعسل شيء حلو، دهن به رأسه من أجل أن يلي يصبح في شيء من الطراوة، فكان يأخذ الفانوذج من رأسه ويأكلها بفيه ويقول بطني أحوج إلى الفانوذج من رأسي رحمة الله ورضوانه عليه، بطني أحوج إلى الفانوذج من رأسي، دهن من رأسي وبطني يعني بعيدا عن الفانوذج. لا إله إلا الله. أبو كريب رحمة الله ورضوانه عليه من أخباره أيضا مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم عندما احتضر أوصى بدفع كتبه، وهذا فعله كثير من أئمتنا وقد يعترض بعض السفهاء على ذلك، فانتبهوا لذلك إخوتي الكرام. أئمتنا عندما دفعوا كتبهم وأوصوا بدفنها لاحظوا في ذلك عدة ملاحظ، أولها خشية أن تقع يد أثيمة مجرمة تتلاعب بهذا الكتاب فتزيد فيه وتنقص منه، وينسب ذلك إلى ذلك الإمام هو بريء منه وكان يأمر بدفن الكتاب بتغريقه بتحريقه. هذا أمر ثاني أيضا، كان يعني يخشى من حصول التصحيف والتحريف فيه، فكان لا يريد أن يأتي إنسان يقرأ كتابه ويحرف ويحرف فيريد أن ينتشر العلم عن طريق الصدر والتلقي والمزاحمة للركاب، لا أن يجلس الإنسان يعكف على كتاب يأخذ منه. ولذي الكتب أشركوها وأنا قد حدثت بما فيها انتهى الأمر. ولذلك سيأتينا أن أخذ العلم عن طريق المجادة بعض الأئمة كان لا يقره، والمجادة أن تجد شيئا مكتوبا بخط الشيخ إن كنت تعرف خطه أو إن ثبت عندك أن هذا خطه أو ثبت أن هذا الكتاب من تأليفه ويوجد بينات على ذلك فتنقل عنه الجادة، فلا تقول حدثني ولا سمعت ولا أخبرني، إنما تقول وجدت بخط الشيخ ونقلت من كتابه فتلقى العلم عنه إجابة. كحال يعني الجمع الغفير في هذه الأيام وإلى الله نشكو أحوالنا، يأتي من هذه الكتب يأخذ وعن طريق المجادلة، لكن يتقن أم لا هذا موضوع آخر، إن أتقن فالبلية يسيرة وإن لم يتقن فالطامة كبيرة. والأمر الثالث لعله حدث بالأحاديث المتصلة الثابتة ثم المقطوعات والمراسيل وما فيه من أخبار ضعيفة بقي في الكتب أراد أن يتلف، لأن الصحيح مما فيها حدث به فلا فائدة من بقاء هذه الكتب. والإمام الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في السير أشار إلى هذا، فقال في صفحة 96 و300 لا إله إلا الله، قال مطيا أوصى أبو كريب بكتبه أن تدفن فدفنت، قلت فعلى هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة من الحفاظ. ذكر سببين، والسبب الثالث الذي ذكرته ذكره في ترجمة إسحاق بن راهوية في هذا الجزء أيضا أرسله لكم إن شاء الله، هذه ثلاثة أسباب لإتلاف الكتب من قبل أئمتنا. يقول خوفا من أن يظهر بها محدث قليل الدين فيغير فيها ويزيد فيها فينسب ذلك إلى الحافظ، أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث بها أبدا، وإنما انتخب من أصوله ما رواه وما بقي فرغب عنه وما وجد لذلك سوى الإعدام، فلهذا ونحوه دفنه رحمه الله كتبه. وهكذا أيضا غيره، لكن سببه هو أخذ العلم عن طريق الإجابة لعله لا يقل ذلك، ذات ذكره من ترجمة إسحاق بن راهوية صفحة 77 و300. يقول قال أبو عبد الله الحاكم إسحاق، يعني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهوية يجد هذا في ترجمته هو شيخ الإسلام وحديثه مخرج في الكتب الستة، إسحاق بن راهوية توفي 38 و200 للهجرة، إسحاق بن راهوية وابن المبارك شيخ الإسلام حديثه في الكتب الستة أيضا لا إله إلا الله، وتوفي 81 و100. أخوتي الكرام، إسحاق بن راهوية حديثه في الكتب الستة إلا سنن ابن ماجه، ابن ماجه ما خرج من إسحاق بن راهوية. ومحمد بن يحيى وهو الزهلي شيخ البخاري، قد جرى بينهما ما نسأل الله أن يصلح بينهما في جنات النعيم وأن يجمعهما إخوانا على سرر متقابلين، محمد بن يحيى الزهلي، وقد أخرج له أهل الكتب الستة إلا مسلما، كما أنه لم يروي عن شيخه البخاري. ولما حصل النزاع بين هذين الشيخين المباركين لأمور أثارها الغوغاء اعتزل الإمام مسلم الرواية عن هذين الشيخين، فما روى في صحيحه عن إمام المسلمين وسيدهم أبي عبد الله البخاري ولا عن شيخه محمد بن يحيى الزهلي عليهم جميعا رحمة الله، ولذلك حديثه في الكتب الستة إلا صحيح مسلم. هؤلاء يقول هؤلاء دفنوا كتبهم، ماذا يقوله الحاكم؟ قلت هذا فعله عدة من الأئمة، وهو دال على أنهم لا يرون نقل العلم إجابة، والإجابة كما قلت أن تنقل من خط الشيخ إذا ثبت عندك هذا، أو من كتابه إذا ثبت أن هذا كتابه. صحيح البخاري مقطوع بالنسبة للإمام البخاري، أنت ما تلقيته بالإسناد إليه، فجئت تنقل منه، إن كنت ماهرا فلا حرج وتروي عن البخاري إجابة، وإذا كنت تتخبط فهذه هي بلية البلايا. يقول فإن الخط قد يتصحف على الناقل، وقد يمكن أن يزاد في الخط حرفا فيغير المعنى ونحو ذلك. وأما اليوم، هذا أي يوم؟ في القرن الثامن في الهجرة، فقد اتسع الخرق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجأ. وحقيقة من يقال له إنه أمير المؤمنين في الحديث في هذه الأيام، اعقد له مجلس الإملاء وقل له أمي علينا 1000 حديث فقط ليس 100,000 بأسانيدها ومتونها وأحصي عليه الخطأ. أولا هو لا يحفظ ولا 100 حديث بأسانيدها ومتونها، وأما الخطأ قل له اقرأها من الكتب وأحصي عليه الخطأ عندما يقرأ من كتاب فخطأه أكثر من صوابه. هذا من يقال له محدث الدنيا، فكيف بمن عداه؟ وهذه أحوالنا، ونسأل الله أن يتوب علينا. وهذه الأمة لا عرفت قدرها في هذا الوقت، استحت من ربها وأجلت علماءها. وما يأتي الصعلوك منا في هذه الأيام يتطاول على أئمة الإسلام كالإمام الترمذي وغيره، يعرف حده ويقف عنده، يعرف حده ويقف عنده. ومجالس الأمة كما قلت انتشرت عند سلفنا، وكان المحدثون من صدور يجلس ويحدث. فالذي يقال عنه محدث الدنيا تشرف ويجلس في أي مجلس يريد. وانزع هذه الوريقات من كما ترون الوريقات بين يدي، انزعها وقل له حدث، وروا لنا هذه الأحاديث، وصحح وضعف وتكلم. انظر كيف يتخبط برأسه ورجليه. إخوة الكرام، أن يجلس الإنسان في مكتبة ويأخذ من كتب، وأن يأخذ كما قال المثل من هاهنا وهاهنا ويقول بعد ذلك مؤلفه أنا، هذا ليس بعلم. فلنتق الله في أنفسنا ولنعرف قدر أئمتنا. تقدم معنا في ترجمة الإمام الترمذي أنه على أحد الأقوال ولد أعمى، وليس كذلك، أكمى ولد. إذا العلم أنك في صدره، العلم محواه الصدر لا محواه القمطر. تأكل في مكتبة وتأتي توصل وترقع من هنا وهنا، وأنت أعلى في جميع ما تقول على أئمتنا، وبعد ذلك محدث الزمان. لكن إذا كان الزمان الذي نعيش فيه في هذا الانحطاط، فحقيقة محدثه في ذلك الانحطاط. لكن لو عرفنا قدرنا كما قلت لكان ذلك كرامة لنا، نعرف قدرنا وقدر أئمتنا رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. كانوا لا يطلقون لفظ الحافظ إلا على من حفظ 100,000 حديث. انتبه بأسانيدها ومتونها وطرقها، يعني قد يكون حديث هو من 10 طرق فيرويه لك من صدره. هذا حقيقة هو الحافظ، هذا هو الجهباز، هذا هو الجهبذ. لما يأتي الإمام البخاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا إلى بغداد ويعمد الطالب إلى 100 حديث ويعطونه 10 طلاب، وهذا يعطونه 10 متون فيركبون لها أسانيدة لمتون أخرى، وهذا يعطونه 10 متون فيضعون لها هذه الأسانيد، فغيروا بين المتون والأسانيد. وجلس وقال واحد من 10 ليمتحنه، قال حديث كذا، وروى الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر المثل، قال لا أعرف بهذا الإسناد. الحديث الثاني الثالث الرابع العشر، يقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف. قام 12 أخرى لا أعرف، قام 13 ثالث لا أعرف، حتى انتهى إلى 10. الحاضرون الذين لا يعرفون القصة قالوا أمير المؤمنين في الحديث، يعرض عليه 100 حديث ما عرف واحدا منها. وبعد أن انتهى قال بالإسلام، عشرتك الأولى متونها كذا وأسانيدها كذا، وعشرتك الثانية يعد على الترتيب متونها كذا وأسانيدها كذا، وعشرتك الثالثة يريد حديثا حديثا متونها كذا وأسانيدها كذا. حقيقة هذه الإمامة، هذه الإمامة نحو امتحانهم إمام الفن في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد. وامتحن الآن المحدث منا في 3 أحاديث فقط، وركب له أسانيد كله تكلم. ونسأل الله أن يحسن ختامنا يا إخوتي الكرام. وكما قلت، يعني لو عرفنا بضاعتنا المزجاة وقلنا هذه أحوالنا وقلت البركة في زمننا في كل شيء وضعفت العزيمة، لو قلنا هذا الحال نحن نسأل الله أن يتوب علينا. يكفي أننا نأخذ من كتب أئمتنا نعترف لهم بالفضل، وإذا تكلم من قبلنا فلك لما لنا. إذا قلنا هذا فحقيقة هذه كرامة لنا، إذا كنا نفهم كلام أئمتنا ونتأدب معهم هذه كرامة لنا. لكن إذا جاء الآخر يضلل الأول، وكل واحد الآن يعرضد ويصول ويدور كأنه هو يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل، وهو صعلوك، صعلوك لا يستطيع أن يقرأ حديثا واحدا من كتاب مشكول ولا يلحن فيه. حديث مشكول من كتاب إذا قرأه سيلحن فيه ويصحف، ثم هو محدث الدنيا. ونسأل الله أن يحسن ختامنا إخوتي الكرام. هذا أبو كريب كما قلت شيخ الطبري، يرويه عن عبد الله بن إدريس الأودي شيخ الإسلام كما نعته بذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء التاسع صفحة 240، وهو ثقة فقيه عابد الإمام، حديثه مخرج في الكتب الستة، توفي كما قلت سنة 92 للهجرة، عبد الله ابن إدريس الأول. أريد على القضاء، ومن الذي سيكلفه بالقضاء؟ تدرون؟ هارون الرشيد. هارون الرشيد، فلما جاءه كتاب هارون بتوليته القضاء بعد العصر أغني عليه، أغني عليه عليه رحمة الله ورضوانه، وقال ماذا يعرفني هارون؟ ما أصل بيني وبين هذا الإنسان؟ أغني عليه وما أفق إلا قبيل المغرب، وكأنه مذهول. ثم توضأ وصلى العصر وأدركها قبل أن تغرب الشمس، وامتنع عن القضاء، فأرسل إليه هارون 500 دينار مكافأة وصلة فردها، فقال ما وليت لنا عملا ولا قبلت لنا جائزة، يأتيك ولدي المأمون فحدثه. قال إن جاء مع طلبة الحديث حدثه، يأتي مع الطلبة، أما ولدك له خصوصية على أولاد المسلمين لا ثم له. عبد الله ابن إدريس الأودي، هذا حال أئمتنا إخوتي الكرام. هذا يا كما قلت شيخ أبي كريب، وهو الحلقة الثانية في الإسناد، عبد الله ابن إدريس الأودي، يرويه عن ليث بن أبي سليم، قد تقدم معنا صدوق طرأ عليه الاختلاط، في سنة 48 للهجرة، وقلت حديثه في صحيح مسلم السنن الأربع، وروى له البخاري تعليقا. يروي الحديث عن مجاهد، ثقة الإمام في التفسير والعلم والزهد والعبادة، وتقدم معنا توفي سنة 2 أو 3 أو 4 بعد 100. حديثه أيضا في الكتب الستة، مجاهد بن جبر عن أمنا عائشة الطيبة المباركة رضي الله عنها وأرضاها. هذه الطريق الأولى. انظر للطريق الثاني للحديث، وبعض من يشتغل في الحديث في هذه الأيام ما ميز بين الطريقين ولا بحث ولا نظر عندما أورد هذا الحديث، وكن على علم هذه الطريق الأولى كما قلت طريق ثابتة، عندنا طريق بعد ذلك فيها من في كل ما فيه، فهذه طريق وهذه طريق لهذا الإسناد. الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط كما في المجمع في الجزء العاشر صفحة 1940، وكما في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 58، وهكذا ابن أبي شيبة في مصنف من طريق مسعدة ابن يسع، وليس معنى في رجال الطريق الأولى وليس كذلك، هنا مسعدة ابن يسع، قال عنه الهيثمي في المجمع ضعيف، وأورده هذا في كتاب صفة أهل الجنة، باب في من يدخل الجنة من عجائب الدنيا. والحديث من طريق مسعد ابن اليسع، أورده الإمام ابن كثير في النهاية في الجزء الثاني صفحة 13 و200، لأنه من طريق معجم الطبراني الأوسط. كما قلت الطريق الأولى الرجال ثقات أثبات، وما فيهم إلا ليث ابن أبي سليم الذي قرأ عليه الاختلاف. الطريق الثانية مسعد ابن اليسع ضعيف. مسعد ابن اليسع الهيثمي يقول ضعيف، والإمام الذهبي في المغني يقول هالك، كذبه أبو داود. وقال في الميزان قال الإمام أحمد خرقنا حديثه منذ دهر، خرقنا أحاديثه منذ دهر، مزقنا أحاديثه منذ دهر، يعني من زمن لما تبين لنا حال مسعدة ابن اليسع مزقنا وخرقنا أحاديثه التي كتبناها عنه. لا إله إلا الله. وانظر ترجمته في اللسان في الجزء السادس صفحة 23، وفي كتاب الضعفاء والمتركون للإمام ابن الجوزي في الجزء الثالث صفحة 16 و100، وزاد الإمام ابن الجوزي قال قال الدارقطني ضعيف، وقال الأزدي متروك الحديث. ولفظ الحديث كما قلت من الطريق الأولى التي هي في التفسير الطبري، وقلت أيضا في كتاب البعث والنشور للإمام البيهقي، أو ليس كذلك الطريق الأولى. لا إله إلا الله. لفظ الحديث إخوتي الكرام عن مجاهد عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها عجوز فقال: من هذه؟ قالت: إحدى خالات. قال: أما إنه لا يدخل الجنة العجائز. عجائز لا يدخل الجنة. فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله، يعني من الهم والخوف والفزع والرعب والمشقة والحرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أنشأناهن إن شاء خلقا آخر يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأول من يكسى إبراهيم خليل الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنشأناهن إن شاء، إنا أنشأناهن إن شاء. وفيما يتعلق بالجزء الأخير من الحديث وأن الخلائق يحشرون حفاة عراة غرلا، أي غير مختومين، الجلد التي قطعت من ذكر الرجل وهكذا من فرج المرأة تعاد إليهما يوم القيامة غرلا غير مختومين. وأول من يكسى من الخلائق خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث ثابت في المسند والصحيحين وسنن الترمذي والنسائي، وهو في أعلى درجات الصحة من رواية حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا في تقديم خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام بالكسوة واللباس وهذا الأمر على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأئمتنا في ذلك عدة توجيهات معتبرة. أولها قيل إنه أول من يكسى بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. فقوله أول من يكسى أي من الخلائق غيري بعد، فأول من يكسى نبينا عليه الصلاة والسلام ثم خليل الرحمن إبراهيم. ووجه ذلك أن أفضل الخليلين نبينا عليه الصلاة والسلام، فكسي ثم كسي خليل الرحمن إبراهيم. هذا توجيه وقال به جم غفير من أئمتنا. انظروا توجيه هذه الأقوال التي سأذكرها في الفتح في الجزء 11 صفحة 85 و300. القول الثاني قيل إن الحديث على ظاهره ولا يضاف إليه قيد أول من يكسى مطلقا، وعليه في ذلك مزية لخليل الرحمن إبراهيم على نبينا وآله وعليه صلوات الله وسلامه، وفي ذلك مزية كما قلت وتفضيل في هذه الخصلة على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يلزم أنه أفضل منه مطلقا، وكما قال أئمتنا المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية. فكونه امتاز عليه بهذه الخصلة هو دونه، كما سيأتينا في ما كان في نبينا عليه الصلاة والسلام وتفاضل الأنبياء فيما بينهم ضمن مباحث النبوة. والحديث في صحيح مسلم عندما يذهب الخلائق إلى خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الشفاعة لأنه خليل الله، يقول: كنت خليلا من وراء وراء، الخلة الكاملة ما وصلت إليها، ما وصل إليها إلا واحد من عباد الله وهو خير خلق الله نبينا صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني والتوجيه الثاني، يقول الحافظ ابن حجر: ظهر لي الآن، يعني عند تقييد هذه الحكم ظهرت له هذه الحكمة، ألا وهي أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى كساء في الآخرة، لأنه يمتاز عن أهل الموقف، يخرج من قبره عليه الصلاة والسلام مكسورا. أما الخلائق كلهم يخرجون عراة، وفيهم خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فيخرج بلباسه وعليه لا يحتاج إلى كسوة تخلع عليه ويستر بها كما هو الحال في خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. وآخر الأجوبة والتوجيهات قيل إن نبيا عليه الصلاة والسلام يتأخر في الكسوة عن خليل الرحمن إبراهيم، لكنه يكسى بحلة أنفس وأغلى وأثمن من حلة خليل الرحمن إبراهيم، لأجل أن يعوض ما فاته من السبق، فذاك سبقه، لكن هنا أعطي ما هو أنفس وأجمل وأفخم وأبهى. لا إله إلا الله. والحكمة من تعجيل الكسوة لخليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قبل غيره من الخلق أجمعين، حتى قبل نبينا آدم على نبينا وعليه صلوات الله والسلام، عدة أمور. أولها قيل إنه عندما ألقي في النار جرد من لباسه، كحال العتاة والطواغيت في هذه الأيام عندما يعذبون عباد الرحمن يجردونهم من ثيابهم، وأحيانا يجمعون مع التجريد تعنيش العينين، يشد على عينيه بشقة وثيابه منزوعا حتى يظهر باب السوأتين أمام التحقيق. فيقع في كثير من البلاد التي أيضا تنتسب إلى الإسلام، ونشكو أحوالنا إلى ذي الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. فخليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام هو أول من جرد في الله ووضع في المنجنيق ورمي على النار. ولمن يجرد في هذه الحياة لهم في هذا النبي عليه الصلاة والسلام أسوة واقتداء. فعجل الله له الكسوة، هو أودي في سبيله بحيث جرد عن ثيابه من ثيابه، فينبغي إذن أن يكسى قبل غيره. الحكمة الثانية من تعجيل الكسوة لخليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قيل كان شديد الحياء من رب الأرض والسماء، وهو أول من لبس السراويل من المخلوقات، وهذا إمتنا يريدونه في الأوائل. أول من تسرول خليل الرحمن إبراهيم، والسراويل أستر ما يكون للصنفين للذكر وللأنثى. ما لبست ثيابا واسعة ساترة إذا لم تلبس السراويل قد يبدو منك شيء، عندما تجلس عندما تضجع عندما تتحرك. إذا كان عليك السراويل الطويل فلو قدر أن الإزار الثوب القميص ارتفع لا تظهر العورة، السراويل ساترة. فلما سمى لأمته ولمن بعده السراويل عجل الله له الكسوة كصاحب الحياة، هو الذي لبس السراويل، فإذا يعجل بالستر قبل غيره. حكمة ثالثة قيل إنه كان أخوف أهل الأرض، وكان يسمع خفقان قلبه من مسافة ميل إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام، فعجل الله له الكسوة إذانا بتأمينه، ليعلم أنه آمن وليس عليه في هذا اليوم رعب ولا خوف. فهذه الكسوة دليل على الفوز والسعادة وأنه لن يحصل شيئا من الخوف. وقيل وهي الحكمة الرابعة في تعجيل الكسوة له ليظهر منزلته أمام الخلق، ليعلم أنه خليل الله، فهو الذي جعل قلبه للرحمن وبدنه للنيران وماله للضيفان وولده للقربان، إذ جاء ربه بقلب سليم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا هذا الحديث يا أخوتي الكرام كما قلت مروي من طريقين، وليس كذلك؟ في نهاية الطريقين يصل إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الطريق الثاني فيها مسعدة ابن إلياس، معنا فيه من ضعف استغنى عن هذه الرواية بالرواية الأولى، وأن الرواية الثانية تتقوى بالرواية الأولى، على أنه سيأتينا للحديث الشواهد متعددة كما قلت ترفعه إلى درجة الصحة إن شاء الله. من هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أشار إليه الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الثالث صفحة 26 و100، فقال أسنده ابن الجوزي في الوفاء بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، بالمعنى المتقدم أن امرأة كانت عند أمنا عائشة على نبينا وأزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقال لها لا يدخل الجنة عجوز العجز العجائز، فاعتراها ما اعتراها، فأخبرها أنها إذا أنشئت في الخلق الآخر تكون عذراء بكرا مطهرة. يقول الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء أسنده ابن الجوزي في الوفاء بإسناد ضعيف. كتاب الوفاء في التعريف بالمصطفى على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه للإمام ابن الجوزي مطبوع في مجلدين. الإمام ابن الجوزي ذكر هذا في الجزء الثالث صفحة 45 و400، لكن ما ذكر الإسناد. إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولا ذكر من خرج هذا من أصحاب الكتب المصنفة، فهل له بعد ذلك إسنادا لهذا الكتاب؟ ما أعلم، لأن الإمام العراقي يقول أسنده ابن الجوزي في الوفاء بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. الرواية موجودة في الوفاء كما قلت لكن من غير إسناد، قال عن أنس رضي الله عنه ثم أورد القصة. والحديث إخوتي الكرام روي مرسلا من طريقين اثنين مرسلين، المرسل الأول عن قتادة عن سعيد بن المسيب، المرسل الثاني عن الحسن البصري. والحديث الضعيف إذا روي مرسلا يتقوى، فكيف إذا كان الحديث للطريق الأولى كما تقدم معنا ومعه هذه المراسيل، وحديث أنس كما قلت يصل إلى درجة الصحة والقبول إن شاء الله. أما مرسل سعيد بن المسيب فإسناده صحيح كالشمس عن قتادة، وقد رواه هناد بن السري في كتاب الزهد في الجزء الأول صفحة 900 عن قتادة رضي الله عنهم أجمعين قال قلت لسعيد بن المسيب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح؟ هل يمزح؟ وهو إمام المازحين وإمام المتقين وإمام المجاهدين وإمام العابدين، ولا يوجد خصلة شريفة إلا وهو إمامنا فيها عليه صلوات الله وسلامه. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح؟ سعيد بن المسيب من التابعين، من كبار التابعين، فعندما يقول نعم أو لا ويذكر قصة وما أدركها يرويها، إذا بينه وبينه الراوي واثقة ما ذكره. يقول نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح، أتته عجوز فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع ربك أن يدخلني الجنة، ادع ربك أن يدخلني الجنة. فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز، إن الجنة لا يدخلها عجوز. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى المسجد، فلما رجع أتى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت لنبينا على نبينا وأزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد لقيت خالتك من كلمتك مشقة شديدة، قلت الجنة لا يكونها عجوز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا، إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أذكار. فهذه الصفة عامة للحوريات وللنساء المؤمنات، كل امرأة تكون في نعيم الجنات هي ذكر عذراء، وكلما وطئت تعود إليها البكارة بحول الله وقوته ومشيئته سبحانه وتعالى. هذا المرسل الأول، وكما قلت إسناده صحيح، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يمازح. والمزاح كما قال أئمتنا إذا كان للحدود الشرعية والضوابط الإيمانية فهو حسن مستحسن. أن تمازح الإمام لا تكثر، من أكثر من المزاح تكث به، ثم تكون العبارات بعد ذلك ليس فيها غلظة ولا فظاظة، والمقصود حسن. إنما الأسلوب الذي تورد فيه هذا فيه أحيانا شيء من الخفاء على السامع عندما تمازحه، تقصد حسنا ومداعبة وألفاظ صدق، لكن العبارات كما قلت عند سياقتها تداعب بها صاحبة قد يخفى عليه المراد بها. اتصل مرة ببعض الإخوة الكرام من بلاد المغرب لما كنت في أندونيسيا في مكالمة تليفونية، ثم أقول له كيف أصبحت لعلك بخير، قال أصبحت أصلي بلا وضوء وأحب الفتنة وأكره الحق. قلت أعوذ بالله يا عبد الله إلى هذا الحد؟ قال هذا جواب أمير المؤمنين علي لسيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين. قلت بين لي. قال أصلي بلا وضوء، أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يمازح. قلت صدق. قال أصلي بلا وضوء، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مازحة ما ألطفها. قال وأكره الحق، أكره الموت، يعني كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أكراهية الموت تعني، وكلنا نكره الموت، وتقدم معنا في تحفة المؤمنين الموت المراد من هذه الكراهة كراهة طبيعية جبلية ليست كراهة اختيارية. ثم قالوا حبوا الفتنة وحبوا الأموال والأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لا إله إلا الله. حقيقة هذا مزاح، وما أجمله وما ألطف هذا المزاح. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يمازح ولا يقول إلا حقا، وقد ثبت في المسند وسنن الترمذي، والحديث رواه الإمام الترمذي أيضا في الشمائل المحمدية على نبينا وأزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ورواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه البغوي في شرح السنة كما رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، والإمام ابن كثير أورده في البداية والنهاية في مبحث السيرة النبوية في باب مزاح نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في الجزء الثالث صفحة 48. ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تداعبنا، أي تمازحنا، تلاعبنا، تباسطنا عليه صلوات الله وسلامه. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. والحديث إخوتي الكرام صحيح مرويا من عدة طرق أيضا، رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه، انظروه في المجمع في الجزء التاسع صفحة 17، أيضا في المناقب في فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام في باب حسن خلقه عليه صلوات الله وسلامه. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك تداعبنا. قال: نعم، إلا أني لا أقول إلا حقا. والحديث روي أيضا من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، رواه الطبراني في معجمه الصغير، وهناك في المعجم الأوسط، رواه الطبراني في معجمه الصغير، انظروا المعجم الصغير الجزء الثاني صفحة 59، وأورده الهيثمي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في المجمع في الجزء الثاني صفحة 89 في كتاب الأدب باب في المزاح. في كتاب الأدب باب في المزاح، وما أورد حديث أبي هريرة في هذا الباب، هناك أورده كما قلت في الترجمة النبوية في بيان خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وأما هنا رواية ابن عمر أورد في هذا الباب في كتاب الأدب باب في المزاح عن نبينا عليه الصلاة والسلام بمثل لفظ رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. ورواية عبد الله بن عمر رواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والطبراني في معجمه الأوسط كما في المجمع في المكان المشار إليه في الجزء الثامن صفحة 89، وفي إسناد مجاهيل. قال الإمام الهيثمي فيه من لم أعرفه من رواية عبيد بن عمير وهو أبو عاصم المكي قاص أهل مكة مجمع على ثقته وإمامته وديانته وفضله رضي الله عنه وأرضاه، وكان عبد الله بن عمر يحضر وعظه عبيد بن عمير، وتوفي قبل ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين بقليل لم يحدد هذا. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين توفي سنة 73، وقيل أول السنة التي بعدها وهي 74، فتوفي هذا قبله مع أنه تابعي، عبيد بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. الحديث كما قلت في معجم الطبراني الكبير والأوسط، وفي الإسناد من لم يعرفهم الإمام الهيثمي عن عبيد بن عمير قال: إن رجلا قال لابن عمر، إن رجلا قال لابن عمر: ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا؟ وما سمى هذا الرجل؟ وفي الإسناد أيضا نجاهي، والعلم عند الله جل وعلا. والحديث إخوتي الكرام روي مرسلا في السنن الكبرى للإمام البيهقي. أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا عن عطاء كان فيه دعابة وكان يمزح ولا يقول إلا حق عليه صلوات الله وسلامه. إذن هذا المعنى وهو أنه العجوز تحول إلى بكر عذراء إذا دخلت الجنة ثابت أيضا في مرسلين مع الحديثين المسندين، الحديث الأول حديث من عائشة، الثاني حديث أنس كما تقدم معنا رضي الله عنه أجمعين، وقلت روي في مرسلين، المرسل الأول عن قتادة عن سعيد بن المسيب والثاني عن الحسن البصري. وكما قلت نبينا عليه الصلاة والسلام ينزح ولا يقول إلا حقا، والمزاح إذا كان بمقدار محبوب. يقول أبو فراس الحمداني الذي هو خاتمة الشعراء كما يقول الصاحب ابن عباد، بدأ هذا الشعر بملك وختم بملك، بدأ بامرئ القيس وختم بأبي فراس الحمداني الذي توفي سنة 67 و300 للهجرة، وكان أميرا على بلدة منبج من بلاد الشام بينها وبين حلب 80 كيلومترا. أبو فراس الحمداني وقد ولد سنة 20 و300، فعاش كم سنة؟ 37 سنة، ما أكمل 40، عليه رحمة الله، وهو من الشعراء يعني الماهرين. أبو فراس الحمداني يقول: أروح نفسي ببعض الهزل تجاهلا مني بغير جهل، والمزح أحيانا جلاء العقل، أمزح فيه مزح أهل الفضل، والمزح أحيانا جلاء العقل. أروح نفسي ببعض الهزل تجاهلا مني بغير جهل، أمزح فيه مزح أهل الفضل، والمزح أحيانا جلاء العقل. والأبيات أوردها الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في أول كتابه الحمقى والمغفلين، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم بمن ذكر به، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذن الرواية الثانية المرسلة رواها الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية على نبينا صلوات الله وسلامه صفحة 220 و100، وأشار إليها الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الثالث صفحة 26 و100، ورواها البيهقي في البعث والنشور صفحة 17 و200، ونظرها في تفسير البغوي معالم التنزيل في الجزء السابع صفحة 19، وفي شرح السنة في الجزء 13 صفحة 83 و100، وهي موجودة في تفسير مجاهد في الجزء الثاني صفحة 48 و600، والحديث نسبه الإمام السيوطي في الدر في الجزء السادس صفحة 58 و100 إلى عبد بن حميد وإلى ابن المنذر، ونسبه الإمام ابن القيم في حاج الأرواح صفحة 55 و100 إلى بلاد الأفراح إلى آدم ابن أبي إياس. والحديث إخوتي الكرام عن مبارك ابن فضالة عن الحسن البصري مرسلة كما سأذكر لفظ الحديث إن شاء الله. قال الإمام ابن كثير: هذا مرسل من هذا الوجه. أما مبارك ابن فضالة فهو أبو فضالة البصري، صدوق يدلس ويسول، ولذلك تدليسه من التدليس الرديء الوخيم، هو ثقة يدلس ويسوي. أخرج حديثه البخاري تعليقا في صحيحه وأهل السنن الأربعة إلا الإمام النسائي، وتوفي سنة 66 و100 على الصحيح. هذا مبارك ابن فضالة، لا إله إلا الله. قال الإمام الذهبي في السير في الجزء السابع صفحة 84 و200: قلت هو حسن الحديث مبارك ابن فضالة، لم يذكره ابن حبان في الضعفاء، وكان من أوعية العلم. وقال الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: ما روى مبارك ابن فضالة عن الحسن يحتج به، لأنه هو أروى تلاميذ الحسن وألصق الناس به. مبارك ابن فضالة عن الحسن البصري أبي سعيد سيد المسلمين في زمنه ووقته، ما روى مبارك عن الحسن يحتج به. نعم، قال أبو داود كان شديد التدليس، فإذا قال حدثنا فهو سبب. على كل حال رواية مبارك عن الحسن مقبولة كما نص على ذلك شيخ المسلمين الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. أما الحسن البصري فتقدم معنا تابعي، ومراسيله كما تقدم معنا أضعف المراسيل، لكن هنا تتقوى معنا لأنه كان يرسل عن الضعفاء كثيرا ويدلل. وتقدم معنا أنه كان يترخص في نوع من التدليس عظيم عظيم، ومع ذلك فإنتنا ما اعتبروا هذا منقصصا في هذا الإمام رحمة الله رضوانه عليه. تقدم معنا أن هذا من فرد به الحسن، يقول حدثنا وأخبرنا عن أناس لم يسمع منهم كلمة قط، وهذا لو قال غيره لكان كذبا ترد روايته ويجرح قدامته. لكن هو كما قال الإمام البزار احتمل أئمتنا ذلك من لما عرفوا من عادته. حدثنا والمحدث قومه، أخبرنا والمخبر قومه، فاتق حدثنا وأخبرنا وهو ما رأى من حدث، إنما قومه حدثوا فيخطب قوم حدثوا وقوم أخبروا. وهذا ذكرته في بعض المواعظ في سنن الترمذي، واستشكله بعض الإخوة قال أين نجد هذا، فقلت له في تهذيب التهذيب، ثم لما نظرت موجودا حتى في التقريب. إذا أحد بين يديكم معه تقريب التهذيب فليفتح لترجمة الحسن. الحافظ ابن حجر يورد هذا حتى في التقريب في المختصر في ترجمة الحسن البصري، يقول كان يعامل هذا النوع يقول حدثنا وأخبرنا، يقصد قومنا حدثوا وقومنا أخبروا وأنا أنوب عنهم فأتكلم باسمهم رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال عرفت عادته في ذلك، فاحتمل أئمتنا ذلك منه. قال الإمام الذهبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا معروف بالتدليس ويدلس على الضعفاء، ولذلك أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن عن، وإن ثبت لقاؤه لمن روى عنه بصيغة العنعنة. لا إله إلا الله. ولفظ الحديث إخوة الكرام كما قلت هنا الرواية في كتاب شعر في كتاب البعث والنشور للإمام البيهقي، أو ليس كذلك؟ لا إله إلا الله. عن يقول حدثنا آدم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن رضي الله عنه أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز. فبكت عجوز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها ليست يومئذ عجوز، إنها يومئذ شابة، إن الله عز وجل يقول إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. وهذا الإنشاء إخوة الكرام شامل للنساء من الصنفين، للحوريات الحسان وللمؤمنات الطاهرات التي عبدنا الرحمن في هذه الحياة. ولذلك قال الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في زاد المسير في الجزء الثامن صفحة 240 و100، والصواب أن يقال إن الإنشاء عمهن كلهن، فالحور أنشئن ابتداء أبكار وما طرأ عليهن طارئ. نزيل هذا قبل ذلك، فالحور أنشئن ابتداء، والمؤمنات أنشئن أبكارا بالإعادة وتغير الصفات، بالإعادة وتغير الصفات. وقد وروي هذا المعنى عن نبينا خير البريات عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه، روى الإمام الترمذي في سننه، والبيهقي في البعث والنشور، والحديث رواه الطبري في تفسيره، ورواه أبو نعيم في صفة الجنة، وهناد بن السري في الزهد في الجزء الأول صفحة 500، ورواه الفريابي وعبد بن حميد والطبري في تفسيره، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كلا في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 58 و100، لرواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من المنشآت إن أنشأناهن إن شاء يدخل في هذا الأمر وفي هذا الوصف، إن من المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشا رمصا. والرمص إخوة الكرام وسخ أبيض، فإذا سال فهو غمر، وإذا جمد فهو رمص. وسخ الأبيض الذي يخرج من العين، العينين إذا سال يقال له غمص، وإذا جمد رمص. إذا عجائز عمشا رمصا. إذا من المنشآت اللاتي كن في الدنيا وهن النساء المؤمنات اللائي صار حالهن عجز عجائز عمش، فيهن هذه الصفة رمص، فيها هذا الوسخ الذي يجتمع في العينين، ومع ذلك إذا أعيدت في الخلق الآخر صارت ذكرا عذراء عروب عاشقة لزوجها، فيها ما تقدم معنا لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبده ويزيد بن أبان وهما يضاعفان في الحديث، لكن هذا الحديث المروي عن أنس رضي الله عنه في هذه المناسبة وفي هذا المكان روي ما يشهد له من رواية أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. وسأختم هذا الباب بحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث أخذ قرابة صفحة، وروي ما يشهد له من رواية سلمة بن يزيد الجعفي وهو صحابي رضي الله عنهم أجمعين. أترك الكلام على هذين الأثرين لأول الموعظة الآتية، وأسأل الله أن ننتهي من هذا المبحث في أول الموعظة الآتية لندخل في الحكمة الخامسة بعون الله جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين.